السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي والمجلس 19 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. يا ريت لو حد يبلغنا كده الصوت أخباره إيه. الصوت تمام يا جماعة؟ أخبار الصوت ايه؟ طيب نبدأ، ولو في أي مشكلة في الصوت يا ريت بس حد يبلغني مشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآيات النهاردة يعني وقفت في اللقاء الماضي عند الآية 148، ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بنداء من نداءات القرآن المهمة جدا في سياق الكلام عن غزوة أحد. انتوا عارفين احنا في الآيات الخاصة بغزوة أحد اللي في آخر سورة آل عمران أو الثلث الأخير من سورة آل عمران، ووصلنا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. حقيقة في سورة آل عمران أكتر من آية بهذا السياق. الآيات اللي في الثلثين الأولانيين كانت متعلقة بأهل الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لكن هنا عشان السياق فيه كلام في قتال مع المشركين والكافرين الأصليين، فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيؤصل ويقعد لهذه القاعدة من جديد: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طبعا النداء اللي في أول الآية من النداءات المهمة، خصوصا احنا دايما بنكرر كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. لازم تسمع يا أيها الذين آمنوا دي تنتبه، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا ربنا بينادينا بصفة الإيمان ليحذرنا من أخطر مرض قد يصيب الأمة، وهي أو من مرض من أخطر أمراض القلوب التي قد تصيب الأمة: طاعة الذين كفروا. يا أيها الذين آمنوا نداء وخطاب خاص للمؤمنين، أنتم أهل الإيمان. كأن السياق ده لما بتسمع يا أيها الذين آمنوا كده بتبقى فيها مدلولات، أنتم أهل الإيمان، لا صح أن تكونوا كذلك. يا أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، أنتم أهل الإيمان، لا يصح أن تكونوا في طاعة الكافرين. طب لو ده حصل، إن تطيعوا فريقا من الذين، إن تطيعوا الذين كفروا، هنا مش فريق بقى، الذين كفروا بشكل مطلق، إن خضعتم لنفوذهم، إن اتبعتم كلامهم، إن مشيتم في طرقه، سواء بالأمر أو النصيحة أو بالتأثير، سواء في السلم أو في الحرب، دي آية مطلقة: إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم. يعني الطبري بيقول: إن تطيعوهم أو إن أنتم أطعتموهم في أمرهم ونهيهم رجعتم عن دينكم. أي، وبعض العلماء قالوا أي في آرائهم وفي مقالاتهم الكاذبة وفي أوامرهم ونواهيهم الباطلة. هيحصل إيه يا رب؟ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك النتيجة مباشرة في هذه الآية: يردوكم على أعقابكم. صورة بليغة جدا. تبص كده تخيل المشهد، ترجع يعني عارف اللي هو إيه، لف ورجع تاني كده، هو ده المشهد. يردوكم على أعقابكم، ترجع على عقبك كأنك ماشي في طريق مستقيم، بس لما أطعتهم رجعت للخلف، مش وقفت في مكانك، مش هيوقفك في مكانك، لا هترجع، هتبدأ فيها إشارة بقى للنقوص والانتكاس، فتنقلبوا خاسرين. خسارة هنا خسارة شاملة، العلماء يقولون خسارة الدين لأنك أطعت من لا يؤمن بهذا الدين، خسارة النفس لأنك فقدت الطريق، خسارة الدنيا لأنك بعت ثوابتك، خسارة الآخرة والعياذ بالله أصعب خسارة بقى. فلذلك ده الآية دي من الآيات اللي فيها تهديد، لو عملتم كذا هيحصل كذا. تهديد مهم جدا في مسألة الانقلاب عن الإيمان إذا أطعت من؟ إذا أطعت الكافرين. يبقى بترسم لك صورة اللي بدل ما تثبت على الحق، لا بتتأثر بأعدائك، بأعداء الله، فتتراجع وتنهزم داخليا. وهذه الطاعة ليست مجرد اتباع أوامر، لا، المفسرين يقول لك بشكل عام قبول مشورتهم، تقليدهم، تشبه بهم، سير في ركابهم، استحسان افكارهم ومناهجهم. دي حاجه للاسف، للاسف الايه دي كثير من المسلمين صار من اهلها، ان تطيعوا الذين كفروا. مش شرط زي ما بقول لك انه يوجه لك امر مباشر، لكن من خلال اللي بيبثه لك، من خلال ثقافته، من خلال افلامه، من خلال الميديا، بيلبسوا بقى ثوب الحداثه والتطور والمواثيق الحديثه. لا، وطبعا اكيد كلكم عارفين دلوقتي ايه اللي بيبث في هذه السياقات بتاعه طاعه الذين كفروا، ايه اللي مطلوب منك انك تقبله. مطلوب منك تقبل الشذوذ، مطلوب منك تقبل الانحرافات الفكريه والانحرافات العقديه، مطلوب منك تقبل ما يحبون تسميته الانسانيه، دين الانسانيه. ما يبقاش ليك ثوابت، ما يبقاش ليك اسس واصول، لا، انت تقبل كل ده وخلاص. طب النتيجه الحتميه لو قبلت ده مش مجرد خساره دنيويه يا اخوانا زي ما قلت لكم، بل كارثه وجوديه يردوكم على اعقابكم، فتنقلبوا خاسرين. الارتداد الكامل الى الخلف، فتنقلبوا خاسرين، تخسر. حصل هذا الارتداد وحلت المصيبه فتنقلبوا خاسرين، مش قال تخسروا، لا، تنقلبوا. يعني يحصل ال وتكون، شوف كلمه خاسرين، يعني اصبحت الخساره هي الهويه، هي الصفه الملازمه. خساره في الدنيا بفقدان الهويه، خساره في الاخره بفقدان الجنه والرضوان عياذا بالله عز وجل. الحقيقه الايه دي خطيره. ليه؟ لان في اوقات الفتن والشدائد وضعف الامه، واحنا بنتكلم في حال احد، وفي حال احد لحظه ضعف، لحظه يعني في مصيبه، زي ما ربنا قال او لما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا. ففي هذه اللحظات، في اوقات الفتن، في اوقات اللحظات الاستضعاف، بتلاقي القلوب مضطربه والعقول متحيره، ممكن تلاقي نفوس بتميل لأي صوت تتبعه، ممكن عشان في مصلحة، حتى لو كان صوت من أهل الباطل. وده اللي بيحصل مع ناس كتير زي ما قلت لحضراتكم. تلاقي المؤمن بيتأثر بكلام أهل الدنيا، الإعلام، المنصات المشبوهة، أصحاب المصالح، الجهات اللي ما بترحمش، تبدأ الأفكار تتزحزح واليقين يتناقص. القرآن بيسبقنا ويقول لنا خلي بالكم، خليك فايق يا أيها الذين آمنوا. أنت مؤمن، أوعى تقع في ده، أوعى تقع في ده. شوف حتى بعد أحد النفوس فيها قرح زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، والمؤمنين في حاله لخبطه، وعبد الله بن ابي بن سلول يبداوا بقى يتكلموا لو سمعوا لنا ما قتلوا. فالقران بيقول للمؤمنين اوعوا تطوعوهم، اياك تتصور ان كلامهم ده فيه خير ليك. تمشي ورا كافر او منافق تخسر، خلاص ايه سهله اهي، تخسر على طول، يحصل خساره. فالاستسلام يكون لله ولرسوله، والاتباع الكامل يكون لمنهج الله عز وجل لا للكافرين، والطاعه بتكون لامر الله عز وجل. لازم نسال نفسنا لما نسمع ايه زي دي، كم مره تاثرنا بكلام ناس ممكن يكونوا اعدائنا على السوشيال ميديا او في الاعلام، او كم مره حبينا نتنازل شويه عشان نبان ان احنا منفتحين مثلا، او نكسب رضا هؤلاء. كم مره استسلمنا لضغوط معينه. ما انا بقول لك مش شرط الطاعه في امر ونهي، لا، ممكن الطاعه بس في التشبه، ممكن الطاعه في الهزيمه النفسيه. الآية دي مش عن غزوة أحد بس يا جماعة، دي آية عامة. كل لحظة بتتحط فيها في مفترق طرق، إما أن تطيع الله عز وجل أو تطيع من لا يخاف الله عز وجل. لازم يكون، وخلي بالك مش شرط الكافر يأمرك بمعصية صريحة، لا، هو بيقدم لك نموذج حياة، نظام تفكير عام. حتى هم بيصرحوا بده، يعني دايما يقول لك الأمريكان دريم، الحلم الأمريكي، نموذج، وبقوا بيقولوها في خطبهم، إن أنت اللي مش موافق من الافكار الاخرى، اللي هو احنا يعني، اللي مش موافق على طريقه حياتنا، اور واي اوف لايف، بيقولوها كده في خطابهم. سمعتها من اكتر من رئيس امريكي، ده احنا عايزين نفرض عليكم يا مسلمين، ويا حتى مش شرط المسلمين بس، يا اي حد مختلف، اور واي اوف لايف، طريقاتنا في الحياه، هي دي الطاعه. القضيه مش قضيه ان هو يقول لك يلا روح اذني ولا روح اشرب خمره، مش شرط، لا، نموذج الحياه، نموذج نظام التفكير. فبقى يقول لك بيبثلك ليل ونهار بشكل واضح جدا، من خلال الاعلام، من خلال الافلام، المسلسلات بتاعتهم، هي مبهره بشكل كبير ومصروف عليها بشكل كبير جدا وليها غرض. اما المسلم مرجعيته كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش طولت في الايه دي شويه، لكن وان كانت هي ايه قصيره ومعانا ايات النهارده اطول منها بكتير، لانها ايه مهمه ومحوريه. عشان كده الايه اللي بعدها تحس ان فيها وصفه العلاج. يعني انت دلوقتي ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم، خلاص ربنا حذرك، وايه النداء يا ايها الذين امنوا. فيقول لك في الايه اللي بعدها انك انت مش بس التحذير من غير ما يقدم لك مخرج، بعد ان اغلق باب طاعه الكافرين وحذرك منه، بدا او فتح لك باب اعظم، باب العزه. فيقول لك ايه؟ بل الله، الايه اللي بعدها على طول ايه 150، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل هنا للإضراب الانتقالي، كان ربنا بيقول لك اتركوا الحديث عن ولاية الكافرين وعن هؤلاء وانتقلوا إلى ما هو أعظم. احنا لسه بنتكلم عن طاعة الكافرين التشبه بيهم والهزيمة النفسية أمامهم، لا ربنا بيقول لك بعدها إيه؟ بل الله مولاكم. سيب السراب ده، بل إضراب انتقالي. يعني إيه؟ الله هو مولاكم. المولى مش بس النصير، معاني النصير هنقولها، لكن الولي الحافظ والقريب والمحب. حتى احنا في حياتنا نقول ايه؟ ولي امره فلان، ده ولي امر فلان. الولايه الشامله التي تورث الطمانينه والقوه، يعني ده معنى مهم جدا، ان كلمه المولى دي لها ارتباط في محبه. النصره ممكن تكون نصره مش شرط تكون مع محبه، لكن الولايه، عشان كده دايما بيجي الاقتران بين الولي والنصير، مولاكم وخير الناصرين، دايما كده، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. عشان تحب، لا مش مجرد نصره بس، ده نصره بحب، هو بيحبك بيتولى امرك. فانت المعنى مهم جدا، هذه الولايه وصدق الايمان. ان كان ما تقولون بألسنتكم صدقا في قلوبكم فان الله هو مولاكم. اذا كان الله هو مولاك، فلماذا تطلب الولايه من غيره؟ لماذا هتطيع بقى الكافرين؟ اذا كان القوي العزيز هو وليك، تستنصر ليه في ضعيف او ذليل؟ معنى مهم جدا، بل اضراب انتقالي، او بيسموها بعض العلماء اضراب ابطالي. يعني مش زي ما انتم فاكرين ان نصر الكافرين وقوتهم هينفعكم لو وليتهم، لا، بل الله مولاكم. الله هو وليكم الحق، مولاكم الحق، انتم اولياء لله وهو مولاكم لا اولئك. وكلمه مولى في القران بتيجي باكتر من معنى، السيد، الناصر، القريب، المتولي لشانك، الحامي، كل دي اسئله، المحب، كل دي معاني من معاني كلمه المولى. في هذا السياق العلماء ذكروها، طبعا الايه كل المعاني دي تحتملها، لكن بيركزوا اكتر هنا على معنى النصره والحفظ. الله هو الذي يتكفل حفظك، الله هو الذي يتولاك. بل الله مولانا ولا مولى لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هو اللي بيتكفلك، هو اللي بيتولاك، هو اللي بيحميك، هو اللي بينصرك، هو اللي بيقودك. تطوع مين بقى؟ تسمع كلام مين؟ وهو خير الناصرين. اسمع الكلمة دي كمان، لو تخيلت الدنيا كلها نصرتك ثم نصرك الله، يبقى أي نصر خير؟ لو العالم كله وقف ضدك لكن الله معك، هتخاف؟ لا أعظم ولا أرقى من هذا المعنى، أن يكون الله وليك ونصرك. إن الله عز وجل عزيز لا يغلب، عشان كده جت دي أنا بعتبرها بشارة في آخر الآية، وهو خير الناصرين. نصر الله هو خير نصر. يسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر إخواننا في غزة. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يبقى بعد تشخيص الداء المشكلة بطاعة الكافرين في الآية اللي قبلها، جت وصفة العلاج، ولاية الله عز وجل وحده. جميل جدا، تحس كده بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وتيجي مباشرة بعد ان تطيعوا الذين كفروا، يعني امتداد للمعنى وتصعيد بعد التحذير، تستعلي بقى بإيمانك، ده انت وليك الله تطيعهم. يبقى في لحظات الانكسار لما تلاقي الناس كلها خذلتك تفتكر المعنى ده، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ناس ممكن تفتكر ان النصر ممكن يجي من قوة مادية، من تحالفات، من خطط، من لا، البداية خليك مع الله عز وجل. الذي ينصرك هو الله، الذي يتولى امرك هو الله. لو كان معاك خلاص الموضوع خلص، الله مولاك. احساس كده، انا بحبش اطلع من الايات اللي فيها كلام عن معنى الولي والمولى سبحانه وتعالى، لانك بتحس بالاحساس ده يدخل قلبك انه بيغير لك كل حاجة. ما عدتش تبص للناس على ان هم مصدر الامان او مصدر العزه او مصدر النصره، لا. ما تقعدش تقدر تقبل ذل عشان تفضل في دايره رضا معينه انت شايف انها تديك نصره، لا. الايه دي بتديك كرامه الايمان في عز الازمات. الايه دي بتربي فيك معنى الاستغناء بالله. معاذ الله ان يكون استغناء عن الله. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. امال ايه؟ بيستغني بالله عز وجل مش عن الله. فربنا كانه بيقولك في الايه دي انك اوعى تحس انك محتاج لهم، وتكون عندك يقين في النصر، بس بشرط انه يكون مولاك فعلا، انك تكون عبد لمولاك جل وعلا. ده استعلاء بالايمان. لا يحفل بقى المؤمن بكثره ولا بقوه ماديه اذا لم يكن الله عز وجل معه. ونصر الله عز وجل لا يرتبط بوقت، نصر الله يرتبط بهذا الحال، انك تكون مستشعر ولايه الله عز وجل. تكون مظلوم تلاقي الناس كلها بتبرر اللي بيقع عليك، وانت لا، تفتكر بل الله مولاكم، فتقول حسبي الله ونعم الوكيل، لانك عارف انه مولاك. لما تمشي في طريق طاعه وتحس انك لوحدك، بل الله مولاكم. لما تحس نفسك ضعيف ومش قادر، بل الله مولاكم. ترفع راسك للسماء تقول اللهم تولى امري فانت خير الناصرين، بل الله مولاكم. وهو تفضل تذكر نفسك بده كل يوم. محتاجين قوي نفتكر ايات آل عمران يا جماعه. آل عمران الواحد يعني مش عايزها تخلص، يعني تحس احنا اقتربنا خلاص من نهايتها، خلاص فاضل حاجات بسيطه، لكن والله المعاني كل ايه، كل ايه تحس انك محتاج تذكر نفسك بيها كل يوم، انك تحس بل الله مولاكم، انك تحس انك بتخضع لله عز وجل اللي هو مولاك، اللي هو مش بس بينصرك، لا هو بيحبك، انه بيتولى امرك، ولي امرك سبحانه وتعالى، ان ولي الله الذي نزل الكتاب، بس بشرط وهو يتولى الصالحين. تاخد من الايه دي مفتاح من مفاتيح الدعاء، وتطلب من ربنا يعني اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، تبقى عايز نصره ربنا سبحانه وتعالى فتطلبها من الله عز وجل، وتبقى مدرك انه لا احد ينصرك مثل الله، خير الناصرين، لا احد يتولاك مثل الله، من خذلك من الناس فلا تاسف، فان الله عز وجل ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طيب ندخل بقى في مرحله اخرى، وهي الايه القادمه، الايه 151، لما بيختار المؤمن بقى ولايه الله عز وجل حقا وصدقا، بيجي كمان نتيجة فورية، غير بقى كمان الوعد اللي هو بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، لا في نتيجة فورية كمان، ان يعني لو اخترت هذا الاختيار مش هتستنى بقى تقعد تفكر، لا ربنا بيديك وعد بعدها إلهي مباشر وصريح. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. شوف عظمة هذا الوعد، سألقي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيلقي بذاته العلية من يتولى هذه المهمة، سلاح إلهي يقذف، يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقوله سنلقي بصيغة الجمع اللي تفيد العظمة، العظيم جل وعلا هو اللي هيلقي هذا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وده حصل على فكرة زي ما حكيت لكم كده بعد أحد، السلاح الذي لا يرى ولا يصد، سلاح الرعب ده، لما المشركين اجتمعوا للعودة لاستئصال المسلمين وعسكره عند مكان اسمه حمراء الاسد وخلاص، وربنا سبحانه وتعالى امر النبي انه يخرج بكل من كان معه في احد، لا ياتي احد لم يخرج في احد، وكان طبعا فيهم المصاب وفيهم الضعيف وفيهم اللي بيحمل حملا على فرسه بس يطيع امر النبي، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، هنشرحها طبعا الايه دي لسه ما جاتش. فتيجي تلاقي فجاه الخبر يصل لابي سفيان قبل اسلامه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وانا قاصد اتردى عن سيدنا ابي سفيان وسيدنا معاويه في هذه الايام، والله المستعان، انتم تفهمون لماذا يعني اعتقد. فالرعب القي في قلوب المشركين في الوقت ده، وروى جابر رضي الله تعالى عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نصرت بالرعب مسيره شهر. فانت ممكن تشوف اهل الباطل اقوياء، ممكن تشوف السلاح، تشوف الميديا، تشوف التحكم في اقتصاد، في سياسه، فتقول انت احنا ضعفاء وهم اقوياء. القران دايما بيعرفك معادلات تانية، المعادلات مش بس المعادلات الظاهره، قوة الظالمين ممكن تكون شكلية، لكن في القلوب حاجات تانية، ممكن يكون في القلوب رعب، توتر، قلق، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فممكن تكون القلوب فيها حاجات أنت مش عارفها، ربنا بقى اللي بيتحكم فيها، يعني ممكن عندهم قوة في العتاد، لكن المهم في جوه إيه. الآية اللي معانا دلوقتي بتكشف لنا قانون رباني، قوة القلوب لا تمنح إلا لأهل التوحيد، اما من اشرك بالله عز وجل فمهما امتلك من قوه ظاهره قلبه بيفضل مرتع للخوف والرعب والانكسار. سنلقي في قلوب الذين كفروا، كلمه سنلقي يعني سنقحم، سندخل، سنثبت في قلوبهم شيئا لا يستطيعون دفعه. قال الطبري ندخل في قلوبهم خوفا شديدا يقلقهم ويفزعهم. في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب دي كلمه اشد من الخوف، يعني الخوف ممكن شعور عادي كده، لكن ده فزع شديد، فزع داخلي. ولذلك الانبياء مثلا ذكر من بعضهم ان هم كان يعني سيدنا موسى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط على، فاوجس في نفسه خيفه موسى. لكن الرعب دي لا، يعني الانبياء ما فيما اعلم يعني ما سمعت ابدا لفظ الرعب مثلا استعمل مع الانبياء او الصالحين. الرعب دي شديده قوي، ودي عايزه يعني هتلاقي السياق بتاعها كده، لا انه غالبا بيجي في سياق انه جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى على اعدائه. شوف لاحظ كده الرعب في القلوب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، خوف داخلي في القلوب، مش ممكن تلاقيهم بيضحكوا من بره وبيهددوا، لكن من جواه جواه في رعب. وده من اعظم النعم على المؤمنين، ان ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الاعداء الرعب فلا يواجهونهم بل ينهزمون ولو كانوا اكثر منهم. ده حصل كتير في التاريخ الاسلامي. طب خلي بالك بقى من اللي جايه دي، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بما أشركوا هنا ربنا بيقول لك سبب الرعب ده مش الضعف العددي ولا ضعف الأسلحة ولا الضعف العسكري، لا كل ده مش هو اللي ربنا قال السبب. السبب في الرعب ده بما أشركوه. من أعظم أسباب انهيار النفس أن يكون الدين على باطل بلا دليل، يبقى عايش في رعب داخلي. طب إيه جريمتهم اللي استحقوا عليها هذا الخذلان؟ الله عز وجل يجيبك، بما أشركوا، معادلة إيمانية خالدة. التوحيد مصدر الأمان، وده قالها سيدنا إبراهيم وشرحناه وإحنا بنتكلم عن سيدنا إبراهيم الشهر اللي فات، لما سيدنا إبراهيم قال لقومه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم، يعني وقال لهم إيه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وربنا قال بعدها وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. فهنا معنى مهم جدا بيتكرر هنا معنا في آل عمران، بما أشركوا بالله، معادلة واضحة. مصدر الأمان توحيد، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ومصدر الرعب والخوف الدائم والقلق والفزع هو الشرك، وأن يتعامل الإنسان مع الدين من منطق الشركاء المتشاكسين. لما ربنا ضرب مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا. هشاشة العقيدة تخلي فيه خوف ورعب، ما لم ينزل به سلطان، يعني شركون كمان قائم على اللا شيء، لا حجة ولا عقل ولا نقل، بناء على بلا أساس، عشان كده بينهار من أول صدمة. يبقى كده الشرك يولد الرعب، وبالمفهوم دلالة المفهوم والتوحيد يولد الطمأنينة. الذي يعبد مع الله إلها آخر، الذي يشرك مع الله عز وجل غيره، قلبه بيكون متقطع مشتت مضطرب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. القلب اللي ما فيهوش توحيد بيبقى فيه فراغ، بيبقى دايما خايف، دايما خاسر او ينهزم، او خايف انه يتفضح، خايف انه يتكشف، خايف انه يفضح. لكن المؤمن الموحد، حط خط تحتها، اللي قلبه متعلق بالله عز وجل، قلبه بيتسع بالسكينه حتى في وسط النار، زي ما حصل مع سيدنا ابراهيم، زي ما حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. الرعب ده خلي بالك مش بس الكافرين ايام الغزوات، ده سنه باقيه الى يوم القيامه. كل من اشرك بالله مهما على شانه، احنا بنثق في وعد الله، هتلاقي جواه خوف ورعب. ومش بس كده بقى، تيجي بقى الاخره كمان، ومأواهم النار، وده الجزاء الاخروي. بعد ما عاشوا في خوف في الدنيا، مأواهم في الاخره النار. شوف الكلمه المأوى، خلاص قاعد هناك ما بيطلعش. يكتمل المشهد ببيان هذا المصير الابدي بعد العقاب الدنيوي، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. المثوى المقام الأخير، أسوأ مقام والعياذ بالله. ظلموا أنفسهم بالكفر، وظلموا الخلق بالعدوان، وظلموا الحق بالإعراض عنه، فربنا قال وبئس مثوى الظالمين. ده موجود وبنشوفه، بنشوفه في ناس ممكن تبقى أنت شايفه مع كل أسباب الحياة المترافة، ومع ذلك تلاقيه مش مبسوط، تلاقيه لأنه بيعبد المال، والمال دايما فيه أكتر، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. بيعبد الشهرة، والشهرة دايما فيها أكتر، بيعبد القوة ودايما في أقوى منه، دايما خايف ويخسر لأن أكيد عارف أنه في أقوى منه. وده دايما بتشوفه مهما كانت الأسباب المادية موجودة، وتلاقي من جوه مفيش سعادة. نسأل الله عز وجل أن يجعل سعادتنا بالقرب منه، وبالتوحيد، وبالتعلق الكامل، والتوكل الكامل على الله عز وجل. التوحيد يا جماعة مش مجرد مسألة علمية، التوحيد حماية نفسية. كلما ازداد إيمانك، إيمانك بتوحيد الله عز وجل، زاد ثباتك وقل خوفك من المخلوق. يبقى عايزين نطهر قلوبنا من الشرك الخفي، ونقرب أكتر لمعنى التوحيد. الآيات اللي فاتت دي يا جماعة تحس كده فيها قانون العزة المتكامل، تشكل قانون إلهي. الشرط إن أطعتم الذين كفروا، فالنتيجة الارتداد يردوكم. طب البديل بقى عليكم، كلمة بل، الإضراب الانتقالي عليكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والوعد لو فعلتم ده سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تحس كده انها ايه، ايات تتكامل عشان تديك هذا الميزان. طيب ندخل في الايه اللي بعدها، ولا المغرب اقترب؟ ندخل في الايه اللي بعدها. الايه اللي بعدها مهمه جدا، لان خلاص الاحداث بقى بدات هتتصف بقى. هنتكلم دلوقتي كمان، يعني الايات اللي فاتت دي ايات عقديه بتعلمنا مسائل عقديه بنعتقدها مع ربنا سبحانه وتعالى. لكن الايه اللي جايه بقى فيها احداث الغزوه بقى، خلاص كلام بقى واضح بقى. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. الآية دي عنوانت لهذا اللقاء بيها، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حقيقة الآية دي مهمة، عشان بتقول لنا حقيقة الوعد وحقيقة وبداية الغزوة وبداية الناس فيها حتة مهمة جدا، وان انا اخترت عنوان هذه هذا المجلس، مجلس ال 19، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. خلينا نتكلم بصراحة شوية. احنا عارفين ان الايام دي اثيرت مسألة الصحابة مرة اخرى، كل فترة بتثار كده، بتثار مسألة الفتن، وفي حد من اليوتيوبرز المشهورين، يعني مش هقول اسمه لان اللي ما يعرفوش مش شرط انه يدور على الفيديو لان فيديو مقبض جدا، فبدأوا يتكلموا تاني على الصحابة، وحتى اللي ما اتكلمش بشكل فيه تشيع او فيه عقيدة الرفض اتكلم بشكل فيه قلة احترام، ما احترمش الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، اتكلم معاهم كأنه ناس، يعني انا اسف في اللفظ، كأنه ناس بيلعبوا معايا، ناس زيه زيهم كده، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في حين برضو على النقيض تماما في ناس عملت شبهة من غير ما تشعر، ان هو دلوقتي لما الناس سمعت مثلا عن احداث الفتنة الكبرى، الفيديو ده كان عن احداث الفتنة الكبرى اللي حصلت، الفتنة اللي حصلت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاقتتال اللي حصل بينهم، خلى بعض الناس تعمل حاجة عكسية، رد فعل عكسي، ان كأن الصحابة معصومين في افرادهم واعيانهم، ان كل واحد من الصحابة معصوم، ان ما ينفعش صحابي يخطئ او صحابي يخالفه، خلينا اتادب، انا بقول المفروض نتادب، هنقول يجانبه الاصوب او الاولى او الصواب. فبدا يغلو جدا لدرجه ان هو خلى الناس لما تعرف بعض الاحداث اللي بالمناسبه كثير مما يروى منها ضعيف، وحتى المفارقه اللطيفه ان اليوتيوبر ده لما اتكلم عن الفتنه الكبرى، وطبعا يعني للاسف انا كنت بحترمه يعني الى حد ما لانه مفيد في بعض او في كثير من محتواه مفيد، ان هو لما اتكلم قالوا على فكره يعني الحديث ده مشكوك في صحته، وقعد يرويه كاملا ويمثله كمان، يعمل مشهد تمثيلي من هذا الحديث اللي هو مشهد التحكيم اللي كان بين سيدنا ابي موسى وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. اللي حصل ايه؟ ان هو قال طب هو، طب ما انت عارف انه ضعيف، طب بتقوله ليه بالطريقه دي وتفصل فيه؟ طب ضعيف وانت في مقام مثلا درس حديث بتعلم الناس مراتب الحديث ومراتب الصحة والضعف وطرق التصحيح والتضعيف وعلوم الرجال، ولا انت بتحكي تاريخ؟ لما تستعين بحاجة وانت عارف انها ضعيفة وتقولها بالطريقة دي، هنا في اشكال. طيب شوف بقى المعتقد القرآني، نرجع للآية اللي معانا، ربنا قال ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآية هنا بتبين لنا ان الموضوع ما فيهوش عصمة ولا حاجة، الصحابة مش معصومين. ممكن بعض العلماء قالوا في مجملهم انهم لا يجتمعوا على باطل، لو اجتمعوا ما اختلفوش يبقى خلاص في هنا قولهم هو الاصل ولا نحيد عنه، لكن لو اختلفوا ممكن واحد منهم يكون مصيب والتاني مخطئ. ممكن طبعا، معقول. الايه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، في من الصحابه من حد في الخمر، في من الصحابه من حد في الزنا وقيم عليه حد. فلو قلنا ان كل الصحابه معصومين ممكن تحصل شبهه تانية لما يعرف مثلا بعض الاحداث التاريخيه، يقول لك ازاي بقى ده انتوا كنتوا بتضحكوا علينا. لا، الصحابه يا جماعه ربنا قال اهو منكم، منكم دي ما قالهاش على المسلمين عموما، قالها على اهل احد، غزوه احد. وانتوا عارفين قصه الرماه اللي نزلوا، ما هو نزلوا ليه؟ ال 40 رامي من 50 وال10 اللي تبقوا ثبتوا ماتوا جميعا استشهدوا. ال 40 اللي نزلوا، نزلوا ليه؟ نزلوا عشان الغنائم. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. اشرحها طبعا بالتفصيل، وشوف كمان الختام بتاع الايه ان ربنا قال ولقد عفى عنكم، عشان برضو انت تمسك وانت بتتكلم واحد زي جاي يشرحها مثلا بعد الف اكتر من 1400 سنه بيشرح الكلام ده يبقى بيتكلم باحترام. حصل ان في لحظات اراده الدنيا ومنهم من اراد الاخره، بس بعدها قال ايه؟ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. اتادب وانت بتتكلم، ربنا قال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله أثنى عليهم في مواضع عديدة. فواحد زي يجي حي لا تؤمن عليه الفتنة، لو أنفقت يعني مثل أنفقت مثل أحد ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه، كفاية شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهود المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضحيات والبذل والهجرة والنصرة. فيجي بقى حتى في الآية اللي قال فيها منكم ما يريد الدنيا ومنكم، اللي تأصيل إن هم مش ناس معصومين، يقول في الاخر ولقد عفى عنكم. يعني ممكن يغلط، ممكن يغلط. فدي بتريح انا في بالنسبه لي في احداث الفتنه او احداث الاقتتال اللي حصل بين الصحابه، والذي لا احب ان اخوض فيه كثيرا ولا احب ان افصل فيه كثيرا، هذه الايه تريحني. الصحابه رضي الله تعالى عنهم بشر لهم درجه عظيمه جدا ولهم مقام عظيم جدا، لكنهم منهم ما يريد الدنيا ومنهم ما يريد الاخره. والايه التي معنا ذكر الله فيها ذلك ذكر في اخرها ان الله عفى عنهم. فأتأدب معهم ولا أخوض في مثل هذا. فدي نقطة مهمة في الآية دي، بينما احنا بنشرح فيها فكان لازم بسبب مش بس اليوتيوبر ده كمان، ولكن كثير من الإخوة يعني هداهم الله اتكلموا الأساء بشكل معين لبعض الصحابة، واللي اتكلم عنهم بشكل مش عايز أقول لا يليق، لا كلمة لا يليق دي بسيطة بالنسبة للي اتقال. فخلينا نقول ونشرح الآية، وإذا يعني عدنا إلى مثلها نعود مرة أخرى ونبين معتقدنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب نرجع للآية. زي ما قلت كل واحد فينا ممكن يكون اتعرض لهزائم في حياته، حس بلحظات انكسار هو في الطريق، منا من أخفق، منا من تنازع، منا من ضعف. القرآن لا يخفي هذا الجانب، حصل بيحصل ويظهره، مش فضح ولكن تربية وتقويم وتزكية. الآية اللي بنتكلم فيها دي ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه، ربنا بيقول لنا فيها إن اللي بيحصل إيه، بيوريك ممكن النوايا تؤثر، التردد، الاختلاف، العصيان، الفشل، وسط كل ذلك يظهر علينا وجه رحمة. وربنا قال ولقد عفى عنكم. لكن خلي بالك وانت بتعيش مع الآية دي، ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ في أولها يذكر المؤمنين بما حدث وكيف انهم في اول غزوه، خلي بالك من الجايه دي كويس جدا، في اول غزوه احد انهم انتصروا. في اول احد كان انتصار، وانتصار كبير مش انتصار عادي، ان هم في اول الغزوه اصيبوا، يعني في المشركين اصيبوا بالهزيمه الرهيبه والقتل غير العادي الحث، يعني القتل الشديد هنقول دلوقتي. لكن لما حصل فشل وتنازع ومعصيه للرسول صلى الله عليه وسلم حصل تغير وتحول النصر إلى مصيبة. يبقى بعد أحد أصيبوا، في روايات صحيحة أنهم بعد رجعوا إلى المدينة، رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقد أصيبوا، منهم من الصحابة 70 من الصحابة استشهدوا، قالوا من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر. من بعض الناس يقال، بعضهم قال المنافقين وبعضهم قال إن هم قالوها لبعض، أنت إحنا إزاي حصل لنا كده، زي ما في ناس النهاردة بتسأل وتقول إن إزاي بيحصل كده في غزة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه، ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وعدكم الله بالنصر ولقد صدقكم الله وعده في البداية إذ تحسونهم بإذنه، وحصل أن هم قتلوا صاحب لواء المشركين، يعني في الأول وسبعة نفر منهم على اللواء، يعني كل واحد يمسك لواء المشركين في اللحظة في أول الغزوة، أول غزوة أحد يقتلوه المسلمين يقتلوه. فكان الظفر ابتداء للمسلمين، غير أنهم زي ما احنا عارفين اشتغلوا بالغنيمة، وترك بعض الرماة أماكنهم طلبا للغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فربنا بيبدأ الآية بيقول لقد صدقكم الله وعد، الوعد كان بالنصر وخدتوا النصر في بداية المعركة في أول النهار كنتم غالبين، إذ تحسنهم بإذنه، تحسنهم زي ما قلت لكم قتلا، تقتلنهم قتلا ذريعا بسرعة وسهولة، عارف الحصاد كده واحد مسك يحش المحصول كده، هو الحس ده جاي زيها، إذ تحسنهم. بعض العلماء قالوا الحس هو الاستئصال، يعني تقتلونهم قتلا كأنما تستأصلونهم من الأرض قتلا شديدا، يفقدون معه حسهم وحركتهم، يقال حسه إذا قتله وحقيقته أصاب حاسته بآفة فأبطلها، يعني أصاب كبده، يعني يقول لك إيه خلاص قتله تماما. فهذه الكلمة تدل على أنه مش كان حتى انتصار عادي، كان انتصار ممكن بعض المؤرخين يقول لك أنه كان كاد أن يكون انتصار أكبر من أحد، من بدر قصدي، يعني أحد ده كان هيبقى انتصار أكبر من انتصار بدر. لكن اسمع بقى إلى اللحظة المحورية، الحدث المفصلي، حتى إذا فشلتم، فشلتم هنا يعني ضعفتم وبدأ التردد والخوف يدب في النفوس، حتى إذا فشلتم، وبعدها على طول إيه، وتنازعتم في الأمر، حصل الخلاف بينكم، حصل اختلاف، الرماة اختلفوا، نقعد ولا ننزل، ده خلاص الغزوة خلصت، ده الغنائم هتروح، هو فاكرين الغنائم مش هتتوزع بالعدل، فيلا نلحق، حصل تنازع، والتنازع ده كان تنازع على الدنيا، تنازع الاختلاف، بداية الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، زي ما ربنا قال لهم في سورة الأنفال. فهيجي هنا بقى ده، لا ده هو حصل بقى الفشل هنا، وتنازعتم في الأمر وعصيتم. فاكرين لما قلت لكم ان في اول ايات غزوة احد في سورة آل عمران اتكلمت الايات عن غزوة بدر، وبعدين اتكلمت عن معاصي زي الربا ومعصية الرسول والفاحشة، كل ده اتكلمت عنه، وبعدين جاء بقى على طول ايه، يمسسكم قرح، نفس التسلسل برضه هنا، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم، حصلت المعصيه، من بعد ما اراكم ما تحبون، زي ما قلت ما اراكم ما تحبون، اللي هو ايه، النصر المبدئي، الغنائم، الظهور على الكافرين، هنا حصل نوع من الغفلة، وحصل بقى ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. القرآن هنا بيكشف حال قلوب، النيات بتفرق. اوعى تفتكر ان هي ما بتفرقش، نيتك بتفرق جدا في احوالك وفي توفيق ربنا ليك. عشان كده قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الذي أراد الدنيا، قال الطبري، هم الرماة الذين نزلوا، الأربعين رامي اللي نزلوا. والذي أراد الآخرة من ثبت، سواء بقى العشرة اللي فضلوا، من هم كانوا 50 رامي، نزل 40 فضل 10. الذي أراد الآخرة من ثبت، وقيل من ثبت حول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي أراد الآخرة. ثم قال الله: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فاكرين لما قلت لكم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين؟ ففي آيات بيان، دي من ضمن البيان، بيان من خلال توضيح أسباب الهزيمة والفشل، بيان لما ربنا بيقول ليبتليكم، لام التعليل، ان ربنا بيقول ده حصل عشان الابتلاء، الاختبار. ربنا اراد ان يريكم حقيقة انفسكم. اوعى تفتكر انك معصوم، اوعى تفتكر انك بعيد عن ان الدنيا تأثر فيك. لا يريك هذا ليهلكك او ليشمت فيك او لي، لا، ليطهرك ويختبرك. يبقى المعنى ليبتليكم. ولقد عفا عنكم، زي ما قلت لك، رغم العصيان والتنازل والرغبة في الدنيا، رحمة الله سبقت فعفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. يا جماعة ده قرآن. أصل الناس بتقول لك أنتوا جايبين والأحاديث دي، الشاب اللي كان عامل الفيديو اللي بقول لكم عليه ده، أصل ده يعني عشان طبعا الأحاديث هي اللي قالت كده عشان خاطر الناس ما تتكلمش. يا جماعة القرآن أهو، والله ذو فضل على المؤمنين، والسياق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أي أنا بمعصية، بتقصيري، بجهلي، بضعفي، اجي انا اقعد احاكم الصحابه؟ ايه ده؟ ايه الطريقه دي؟ والله ذو فضل على المؤمنين. يعني ربنا بيقول لهم انتم مؤمنون، اخطاتم ايوه، لكن الايمان باقي والفضل باق والرحمه اسبق، وربنا عفى عنهم. فالترتيب القراني يبقى وعد ربنا بالنصر تحقق، بدا الفشل، بدا الضعف، بدا التنازع، بدا العصيان، اختلف الامر. عشان ايه؟ لان النيه اتغيرت في دنيا وفي اخره. في ناس فضلوا لسه نيتهم الاخره، اوعى تقول هلك الناس، اوعى تقول الناس كلها نيتها وحش، لا، في ناس كانت فضلت نيتها الاخره، بس في ناس نيتهم اصبحت مدخوله، خلاص صرفوا عن، ثم صرفكم عنهم، خلاص صرفوا عن النصر ليبتليكم ولقد عفا عنكم. شوف الجمال. القران ما بيربيناش على المثاليه، ان الناس مثاليين ما بيغلطوش ابدا، لكن يربينا على الصدق في الاعتراف بالتوبه التي يعفو الله عز وجل عن الصادق فيها. كان الايه بتقول لك ممكن تغلط، ممكن يحصل اختلاف، ممكن يحصل تنازع، ممكن نيتك تبقى مدخولة، لكن ترجع لربنا هيعفو عنك، تصدق مع نفسك وتبقى واضح مع نفسك وتتوب، ما تكذبش على النفس وتتعلم. وده حصل لنا كلنا أكيد. ممكن تكون بدأت عمل، بدأت مشروع ديني، بدأت حاجة، وبعدين تختلف وتفشل، يفشل العمل ده، يبدأ التنازع، تلاقي نفسك كنت ماشي كويس وبعدين جت نية الدنيا بوظت لك الأحوال اللي أنت كنت فيها. مهمة جدا يا جماعة آيات آل عمران، ومهم جدا احنا نشوف المعاني العظيمة دي. اكتفي بهذا القدر لان المغرب بيقترب والآية اللي جاية هتطول شوية. استصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم. الآية دي يعني هنفصل فيها شوية، لان زي ما بقول لكم الآيات اللي جاية لازم هنستعين بالسيرة، لانها آيات بتوصف الاحوال اللي حصلت في احد. فهكتفي النهارده بهذا القدر، ونقف عند الايه 152 بحيث ان احنا نبدا الايه اللي جايه 153 بعد بكره، مش بعد مده طويله ان شاء الله، في ميعادنا المعتاد. احنا بنلتقي دايما الاحد والثلاثاء في الفتره اللي ما بين العصر والمغرب، فباذن الله تبارك وتعالى نكملها ونكمل هذه الاحداث المتسارعه التي بدات خلاص احداث غزوه احد فيها. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بالقران العظيم، وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن العمل به وحسن التأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن العمل وحسن التوبة إلى الله عز وجل. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.